أحد الأخوة يسأل فيقول إن له والدة وهناك من يعولها ويقوم بشؤونها ولكنها تخاف عليه دائما وهو يريد الجهاد في سبيل الله وهي لا تقبل ذلك، فما حكم ذلك؟ الجهاد فيها أفضل، لكن له والدة يريد بقاءه عندها الجهاد فيها أفضل. النبي أمر بعض الناس لما أراد الجهاد أمره يزرع أمه وأمره يجاهد في برها وصلتها والإحسان إليها، وجاءه آخر يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. برضي قال ارجع فاستعجلهما فإن جنالك وإلا فبرهما. فإذا كان له والدة فليلزمها والجاهد حتى تسمح له، وإذا كان له والدان فلا بد من إذنهما في ذلك، وإلا فبره لهما والإحسان إليهما أعظم من جهاده إلى الفور في الجهاد. نعم. الحديث الصحيح لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها، إلى ثم أي؟ قال بر والدين. إلى ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالجهاد بعد بر الوالدين، وبرهما واجب وفريضة، والجهاد قد يكون فريضة قد يكون مستحب.